بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، تأملوا معي أيها الإخوة والأخوات هذه الصورة الجميلة وهذا الموقف الرائع الذي يصوره لنا الحبيب صلى الله عليه وسلم. فقد أخرج الإمام أحمد بسند حسن من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: عجب ربنا عز وجل من رجل سار عن وقائه ولحافه من بين أهله وحبه، وفي رواية وحيه، إلى صلاته، فيقول ربنا: أي ملائكة انظروا إلى عبدي سار عن فراشه ووقائه من بين حبه وأهله إلى صلاته، رغبة فيما عندي وشفقة مما عندي. الله أكبر. إنها صورة لفئة من عباد الله الصالحين المنتصرين على أنفسهم وشهواتهم، صورة إيمانية رائعة جميلة لكم أنتم يا رجال الفجر، يا من استجبتم لنداء الرحمن، يا من ثرتم على ألحفتكم ورميتم أوطئتكم وفجعتم من بين أهلكم وحبكم إلى صلاتكم، هنيئا لكم. نعم، هنيئا لكم، فقد عجب ربكم لكم فقال: ما حمل عبدي هذا على ما صنع؟ لماذا فعل هذا؟ لماذا ثار على وطائه وغطائه؟ ربنا، رجاء ما عندك وشفقة مما عندك. فيقول الله تعالى: فإني قد أعطيته ما رجا وأمنته مما يخاف. نسأل الله الكريم من فضله. عجبا، ربما سهرتم، ربما تأخرتم في النوم، فكيف فجئتم للصلاة؟ كيف تركتم لذة النوم؟ كيف هجرتم الفراش الوثير؟ لماذا؟ ما الدافع لكم؟ ما السر في حرصكم؟ لم تخرج أيها المسلم من أجل مال أو من أجل دنيا تصيبه، عفوا، لسان حالك يردد، لسان حالك يردد: ما المال، ما المال والأيام، ما الدنيا، وما تلك الكنوز من الجواهر والذهب، ما المجد، ما القصر المنيف، وما المنى، ما هذه الأكداف من أغلى النشب، لا شيء، كل نفيسة مرغوبة تفنى، ويبقى الله أكرم من وهب. إذن حدثونا يا رجال الفجر عن السر، حدثونا فقد ضاقت علينا أنفسنا، حدثونا فقد أظلم النوم والكسل قلوبنا. أنقذونا يا رجال الفجر، حدثوا رجال الضحى والظهر، فصلاة الفجر تئن وتشتكي حالهم إلى الله. إخوة الإيمان، نحن لا نتحدث عن صلاة الليل ولا عن قيام الليل، بل عن صلاة فرض، عن ركن من أركان الدين، بل هي عمود الدين. ومع ذلك فالصف الأول الذي لم يكتمل نصفه في الفجر يشكو الهجران، منابر الآذان بحت أصواتها، محاريب المساجد ذرفت دموعها، أيام الناس اختلط ليلها بنهارها، وسوادها ببياضها، ولباسها بمعاشها، فأين العاقل الذي يقف مع نفسه يكاشفها ويحاسبها؟ في استطلاع شارك فيه أكثر من 4000 زائر لأحد المواقع العنكبوتية، كان هناك 14% يقولون أنهم لا يصلون الفجر في وقته أبدا، و16% يصلونها نادرا، و33% يصلونها أحيانا في وقتها، و35% فقط يصلونها دائما، أي يداومون على الفجر، أي الذين يداومون على الفجر في وقتها نحو 1/3 فقط. أما الأكثر فهم سبع ضربات الشيطان بعقده 3 يغطون في سبات عميق، فعفوك اللهم عنا. فخلف من بعدهم خلف أضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غيا. قوله تعالى أضاعوا الصلاة، قيل تركها بالكلية، وقيل أضاعوا المواقيت، فعن عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه أنه قرأ هذه الآية ثم قال ليسكم إضاعتهم تركها ولكن أضاعوا الوقت. وقال الحسن البصري عطلوا المساجد ولزموا الضيعات. وقوله فسوف يلقون غيا يقول ابن مسعود رضي الله تعالى عنه واد في جهنم بعيد القعر خبيث الطعم. وفي قوله فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون أخرج الطبري عن مصعب ابن سعد قال قلت لسعد الذين هم عن صلاتهم ساهون قال أهو ما يحدث به أحدنا نفسه في صلاته؟ قال لا، ولكن السهو أن يؤخرها عن وقتها. وسنده حسن. ويسأل أحد المؤذنين فيقول أحيانا أؤذن ولا يأتي أحد وأنتظر حتى أخشى أن تشرق الشمس، فهل لي أن أغلق المسجد لأدرك الجماعة في مساجد أو في مسجد آخر؟ فيا رجال الفجر، يا رجال الفجر حدثونا، أسرعوا أنقذونا، فقد بال الشيطان في الأذنين وثقلت العينان وانتفقت الرئتان والمنخران، ليست مرة ومرتين بل والله مرات وكرات، حتى لقد ظننا بأنفسنا النفاق وشاهت الوجوه وساءت الأخلاق. قال أبي بن كعب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى الصبح ثم أقبل علينا بوجهه فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. فقال أشاهد فلان؟ قالوا لا. لنفر من المنافقين لم يشهدوا الصلاة، فقال صلى الله عليه وسلم إن هاتين الصلاتين أثقل الصلاة على المنافقين، ولو يعلمون ما فيهما لأتوهما ولو حبوا. فلا شك أنكم علمتم ما فيهم، فلا شك أنكم علمتم يا رجال الفجر ما في صلاة الفجر، فهيا حدثونا عن السر. نعم حدثونا عن السر. لو نطق رجال الفجر لقالوا روح دعاها للوصال حبيبها، فسعت إليه تطيعه وتجيبه. يا مدعي صدق المحبة هكذا فعل الحبيب إذا دعاه حبيبه. إنا سمعنا حي على الصلاة، حي على الفلاح، فعلمنا أنها الفلاح والبئر الذي لا ينضب. إن فهمنا حقا معنى الصلاة خير من النوم، فكنا على ثقة ويقين بوعد رب العالمين، فعشنا الخير في الدارين، فرح وسرور وسعادة وحضور، وعلمنا شيئا مما في صلاة الفجر فجئناها وسنأتيها ولو حبوا. إنها من أجمل لحظات الدنيا أن تسير بهدوء وصفاء وسكون ونقاء، لا يراك إلا أمثالك. نعم لا يراك إلا أمثالك من الصفوة الأخيار الذين يتسللون من الأحياء والحارات، يتسابقون للمساجد في الظلمات، فمن مشى في ظلمة ليل إلى صلاة آتاه الله نورا يوم القيامة، كما يروى عنه صلى الله عليه وسلم فبشر المشائين في الظلم إلى المساجد بالنور التام يوم القيامة. المشاؤون إلى المساجد في الظلم أولئك الخواضون في رحمة الله كما أخبر صلى الله عليه وسلم. فأي فضل بعد هذا الفضل؟ ما ظنكم بمن خرج لله في ذلك الوقت؟ هل يرده؟ هل يمنعه؟ أليس هو أقرب إلى الإجابة والقبول؟ بلى والله. أيها النائمون، ألستم تعلمون أن لرجال الفجر وعدا صادقا بأن يروا ربهم عز وجل؟ نعم يرونه بأعينهم حقيقة. ففي الصحيحين من حديث جرير بن عبد الله قال كنا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة، يعني البدر، يعني ليلة البدر، فقال إنكم سترون ربكم كما ترون هذا القمر لا تضامون في رؤيته، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وقبل غروبها فافعلوا. ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب، يعني صلاة العصر والفجر. أيها الكسال النائمون، ألستم تقرؤون أن أهل الفجر في ذمة الله تعالى وجواره؟ فما ظنكم بمن كان في جوار الله الحارس له الله

رجال الفجر آثروا محاب الله على محاب النفس وحب النوم. رجال الفجر يقولون: عجبا لكم أيها النائمون، إنكم مسلمون وتقرؤون وتسمعون أن ركعتي الفجر خير من الدنيا وما فيها. سبحان الله، خير من الدنيا وما فيها، هذا شيء من السر. والوصف والقول لا يحيط بما فيه، لكن حسبك قول العليم الخبير. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. وما يلاق بالقلب لا يمكن الحديث عنه باللسان، فإن كنت منهم فاحمد الله على فضله، وإن لم تكن منهم فدعواتي لك أن تلحق بركبهم، فقد عرفت من هم. فهل عزمتم من ساعتكم هذه أن تكونوا ضمن هذا الركب المبارك رجال الفجر، لتحظوا بفضائل حرمتموها أنفسكم، وتعيشوا أنسا وسعادة لم تحلموا بها، ولتنجوا إلى الوعيد الشديد يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، وقد كانوا، أي في الدنيا، وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. قال سعيد بن المسيب رحمه الله: كانوا يسمعون حي على الصلاح، حي على الفلاح، فلا يجيبون وهم أصحاء سالمون. اللهم اجعلنا من رجال الفجر، اللهم اجعلنا من رجال الفجر الصادقين المخلصين. كان مسروق يقول: ما بقي شيء يرغب فيه، ما بقي شيء يرغب فيه إلا أن نعثر وجوهنا في التراب، وما آتى على شيء إلا السجود لله تعالى. فيا عبد الله، احرص دائما أن تسجد لله، أن تسجد لله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. لقد كانت صلاة الفجر عند الصحابة رضوان الله تعالى عليهم مقياسا يزنون به الناس. نعم، كان هو المعيار الذي يوزن به الرجال. ففي صحيح ابن خزيمة عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: كنا إذا فقدنا الرجل في الفجر والعشاء أسأنا به الظن. فصلاة الفجر ميزان للإيمان، وأمارة من أمارات صدق الاستقامة والالتزام. وإنك لتعجب ممن أظهر أمارات الاستقامة وله مع الصالحين ذهاب وإياب، ثم هو غالبا مفقود في صلاة الفجر، لا تكاد تراه إلا في فترات متباعدة. فأي استقامة هذه، وأي صلاح لم يخرج بصاحبه إلا أن يكون من أهل الفجر. أخي، قد تتعذر بكثرة أشغالك أو بسهرك أو بلقاء أو بموعد أخوي، فأي أخوة وأي تربية تلك التي تتسبب في ضياع صلاة الفجر؟ لا يصنع الرجال بسهر الليالي، لا يصنع الرجال بسهر الليالي ولا بجلسات البراري. وصناعة الأبطال علم قد دراه أولو الصلاح، لا يصنع الأبطال إلا في مساجدنا الفساح، في روضة القرآن في ظل الأحاديث الصحاح، من خان حي على الصلاة يخون حي على الكفاح. أخي، ما حالك عندما تفوتك صلاة الفجر في جماعة؟ أتشعر بحرقة؟ أتتألم؟ أتراك تكثر من الاستغفار والتوبة؟ هل تتبع السيئة الحسنة لتمحها؟ أم أنك تنام وتقوم قرير العين ما كأنك أذنبت ولا قصرت؟ وقد يتكرر ذلك منك مرات وكرات، ولم يتمعر وجهك أو يتأثر قلبك. قال عبد الرحمن: حدثنا يحيى ابن عبد الرحمن بن مهدي أن أباه قام ليلة وكان يحيي الليل كله، قال: فلما طلع الفجر رمى بنفسه على الفراش حتى طلعت الشمس ولم يصلي الصبح، فجعل على نفسه ألا يجعل بينه وبين الأرض شيئا شهرين اثنين. قال: فقرح فخذاه. سبحان الله، مجرد قفوة بعد تعب من قيام الليل، ومع ذلك عاهد نفسه ألا ينام على فراش حتى تقرحت فخذاه، لكي لا تفوته صلاة الفجر مرة أخرى. فنشكو إلى الله، نشكو إلى الله غفلتنا وضعفنا، فكثير منا محرومون من صلاة الفجر. ماذا عسانا أن نقول؟ ماذا عسانا أن نقول لأولئك النائمون، تائهون، خاسرون، ضائعون؟ ويكفي أن أهمس في آذانهم فأقول إذا ضاق الصدر وصعب الأمر واشتد المكر فإلى من تفرعون؟ إذا أضامت عليكم الأيام وتغير الأصحاب وكثر اللئام ونزلت بكم الهموم والآلام فإلى من تلجؤون؟ ترددوا قبل فوات الأوان، رددوا آيبون تائبون عائدون، واستعينوا بالصبر والصلاة، ولا تحرموا أنفسكم تلك الخيرات. هل تنتبهون قبل السكرات وقبل القبر والظلمات؟ فكل شيء يهون إلا ترك الصلاة. تذكر أخي مهما كانت أعمالك، مهما كثرت أشغالك، فكلها مرهونة بعمود الدين، كما قال عليه الصلاة والسلام: إن أول ما يحاسب به العبد الصلاة، فإن صلحت صلح سائر عمله، وإن فسدت فسد سائر عمله. فمن صلى فقد أفلح وأنجح، ومن تركها فقد خاب وخسر. فاحذر أخي ترك الصلاة متعمدا أو متهاونا، فإن من ترك الصلاة متعمدا فقد بلئت منه ذمة الله. من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك، كما قال صلى الله عليه وسلم. وربما سأل البعض كما يسأل الكثير من الإخوة والأخوات: كيف أستطيع أن أستيقظ لصلاة الفجر؟ ونشكو إلى الله حالنا. فأذكر أنني تحدثت قبل سنوات خمس تزيد أو تنقص قليلا عن روائع الأشعار وعن قيام الليل، وما كنت أتصور يوما من الأيام أنني سأتحدث عن صلاة الفجر التي هي الفريضة. على كل ابحث أخي عن الوسائل المعينة لحضور هذه الفريضة مع جماعة المسجد، ومن هذه الوسائل أولا أن تعقد النية وتعزم كل يوم على أن لا تفوتك صلاة الفجر مع الجماعة أبدا، وعاهد ربك على هذا، فإن مجرد عقد النية له أثار كبيرة. ثانيا، عليك أن تفعل الأسباب المادية من نوم مبكر، وقد ابتلي الناس اليوم بالسهر والسمر إلى ساعات متأخرة من الليل، ففسدت الحياة وأصبح الليل معاشا والنهار لباسا عند الكثير من الناس وللأسف. وإذا طال السهر فسدت الحياة وانقلبت الموازين في حياة الناس، وهذا هو الذي يحصل وللأسف. إذا فلا بد من فعل الأسباب المادية، من نوم مبكر ووضع منبه وقلة أكل خاصة في ساعة متأخرة في الليل، وغير ذلك مما يعين على الاستيقاظ. ثالثا، التزم على كل منا أن يلتزم لصحبة صالحة من زوجة أو ولد صالح أو صديق صالح ممن يتعاهد ويتعاون معه على الاستيقاظ لصلاة الفجر، وأتمنى أن أقول لصلاة الليل. رابعا، أن نواظب على أذكار قبل النوم، ونسأل الله تعالى أن يعيننا على إدراك وآداء صلاة الجماعة في تلك الليلة. خامسا، نضح الماء في وجه النائم، كما جاء في الحديث من مدح الرجل الذي يقوم من الليل ليصلي ويوقظ زوجته، فإن أبت نضح في وجهها الماء، ومدح المرأة التي تقوم من الليل وتوقظ زوجها فإن أبى نضحت في وجه الماء. فنضح الماء إذن من الوسائل الشرعية للإيقاظ، وهو في الواقع منشط. وبعض الناس قد يثور ويغضب عندما يوقظ بهذه الطريقة، وربما يسب ويتهدد ويتوعد، ولهذا فلا بد أن يكون الموقظ متحليا بالحكمة والصبر، وأن يتذكر أن القلم مرفوع عن النائم فليتحمل منه الإساءة، ولا يكن ذلك سببا في توانيه عن إيقاظ النائمين للصلاة. سادسا، أن نشعر بالتقصير والذنب إذا فاتتنا صلاة الفجر مرة، وأن نعاهد الله على عدم تكرار هذا الذنب العظيم، وأن نحاول التكفير بكفة الاستغفار والصدقة وكثرة النوافل في ذلك اليوم الذي فاتتك فيه صلاة الفجر. فالمؤمن يرى ذنوبه كجبل يوشك أن يقع عليه، والفاجر يرى ذنوبه كذباب وقع على أنفه فقال به هكذا فطار، فشتان بين هذا وذاك. إخوة الإيمان، أليس كثير ممن يصلي الفجر محرومين من حقيقتها ولذتها وفضلها؟ بلى والله. أليس قد أفسد علينا طول السهر طعمها وحقيقة الأنس بها، حتى أن الكثير ممن يحرصون عليها يؤدونها وينقرونها نقر غراب؟ ألسنا كثيرا ما نصليها ونحن غالب النوم؟ نؤدي صلاة فرض دون أن نحاول أن نستشعر حلاوتها وأثرها وفضلها وأجرها، كما أحوجنا لصلاة الفجر وآثارها، خاصة في زمن الفتن والشهوات والقلق والاكتئاب والمصائب والآلام. لكن كما قال عليه الصلاة والسلام: أول شيء يرفع من هذه الأمة الخشوع، حتى لا ترى فيها خاشعا، كما عند الطبراني بسند حسن: فأين اليوم المصلون الخاشعون؟ أين هم من قرة العيون؟ فإنا لله وإنا إليه راجعون. اعلموا أن الصلاة أمانة، فصلوا كما كان نبيكم صلى الله عليه وسلم يصلي: مروا أولادكم وأزواجكم بالصلاة، وخاصة صلاة الفجر في وقتها، فإن لإيقاظ الزوجة والأولاد في مثل هذه الأوقات المباركة أثر عظيم على تربيتهم، فإن تلك تتعلق في نفوسهم فيشب عليها ويتذوق حلاوتها. وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها. فنحن نعلم حال الكثير خاصة من النساء مع الصلاة، وخاصة صلاة الفجر، حال يرثى لها، ليس بتركها ولكن بإهمالها وتأخيرها عن وقتها، وربما نقرها كنقر الغراب وعدم الطمأنينة فيها. على كل، هذه كلها من أسباب ردها لا شك وعدم قبولها. إنها الصلاة يفتح السعادة، من حافظ عليها فهو على خير مهما وقع منه، فآه من قسوة قلوبنا. ويا الله، من شدة غفلتنا كأن الموت على غيرنا كتب، فنشكو إلى الله جمود العين وقسوة القلب وطول الأمل والحرص على الدنيا، وكلها والله فينا. نشكو إلى الله، نشكو إلى ربنا ضعف أنفسنا، ونشكو إليه حالنا مع صلاتنا. نسأله جل وعلا أن يرحمنا برحمته، وأن يتقبل منا، وأن يعيننا على أنفسنا، وأن يجعل الصلاة قرة لعيوننا وأنسا لقلوبنا وبلسما لهمومنا وجروحنا. اللهم تقبل منا صلواتنا، واغفر لنا التقصير والغفلة فيها. اللهم حفظها لقلوبنا وقلوب أزواجنا وأولادنا وشبابنا وفتياتنا. اللهم رد ضال المسلمين، وخذ بأيديهم لطريق الحق والاستقامة. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وعليك بأعداء الدين أجمعين. وانصر عبادك الصالحين وجندك المخلصين. اللهم انصر كتابك وسنة نبيك وعبادك الصالحين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرجو أن تعذرونني، فطائرتي على وشك الإقلاع.